الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. الحقيقة النهاردة والنهاردة بالذات يعني حاسس كده بانشراح صدر كده غير عادي، وحاسس بساعات غريبة جدا أن أنا النهاردة أتكلم وأكمل. طبعا ده الجزء الرابع من علو الهمة، وإحنا ذكرناه من ثلاث أيام في الموقف الجميل بتاع المرأة العجوز من بني إسرائيل لما طلب منها سيدنا موسى أن هي تدل على قبر يوسف عليه السلام، وإذا بها تقول لا أدلك على قبري حتى تعطيني عهدي، يعني تعطيني الطلب اللي أنا عايزه. فقال وما عهدك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فالمهم فالمولى عز وجل أوحى إليه يا موسى أعطيها عهدها، فكانت معه في الجنة عليه الصلاة والسلام. شاهد في الموضوع احنا كلمنا عن علو همة هذه المرأة العجوز، وتكلمنا بقى في شروح كده جميلة للإمام ابن القيم في بعض العبارات الجميلة التي تحضنا على علو الهمة، ثم تكلمنا بالأمس في الحلقة الثالثة عن علو همة الشيوخ، وبدأت بالشيوخ اللي هم الناس الكبار في السن علشان بقى الشباب يحصل عندهم شيء من الغيرة كده وعلو الهمة، وان احنا نقول سبحان الله يعني واحد عنده 130 سنة وعنده الهمة العالية ديت، وواحد عنده 93 سنة وعنده الهمة العالية ديت، يعني لدرجة سبحان الله الإمام ابن جرير الطبري، ودي نسيت أقولها لكم بارح، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام راح مجمع تلاميذه وقال لهم هل تنشطون لكتابة التاريخ؟ قالوا أجل، في كم نكتبها يا إمام؟ قال لهم يعني تقريبا في حدود 30 ألف صفحة. قالوا 30 ألف صفحة؟ هذا مما تفنى منه الأعمار، ده احنا عمرنا يخلص، احنا مش هنكون خلصنا الكتابة. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت الهمم، طب نكتبها في 3000 صفحة. فكتبوا التاريخ خلفه في 3000 صفحة. شويتين بعد ما خلصوا موضوع التاريخ قال لهم هل تنشطون لكتابة التفسير؟ قال له في كم؟ قال لهم في التاريخ بالضبط 30000 صفحة. قال له هذا مما تفنى منه الأمر؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني ماتت الهمم، طب نكتبه في 3000 صفحة. همة كانت عالية جدا، وناس كانت تعرف يعني إيه، يعني طالبان لا يشبعان أبدا، اللي هم إيه، طالب دنيا وطالب علم. طالب الدنيا عامل زي اللي بيشرب من البحر، كلما ازداد شربا كلما ازداد عطشا، سبحان الله. وطالب العلم كلما ازداد طلبا كلما ازداد علما بجهله، فأراد أن يزداد وتمثل قول الله عز وجل لحبيبه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال له وقل رب زدني علما. قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة قال لما سأله إلى متى تطلب العلم قال مع المحبرة إلى المقبرة. النهاردة هيكون موضوع علو الهمة، النهاردة هنتكلم عن علو همة الشباب، ونبدأ بمثال جميل جدا. سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، راحت أم زيد ابن ثابت حبت إن هي يعني إيه، إن زيد ابن ثابت يعني ربنا يكرمه وينول شرف كبير جدا. فجه في يوم غزوة بدر ذهب ليجاهد في سبيل الله، كان عمره كم سنة ساعتها زيد بن ثابت؟ كان عنده حوالي 13 سنة. فرضه النبي، لأن النبي كان لا يقبل أي حد يقاتل أو يجاهد إلا لما يكون عنده سنه 15 سنة على الأقل، أقل حاجة 15 سنة. بس زيد بن ثابت عايز يجاهد في سبيل الله، فالنبي رده، فرجع لأمه يبكي زعلان جدا جدا، ما قالش بقى يعني النبي رده قال بركة يا جامع، لا ده زعلان جدا. فراح لأمه قال لها يعني النبي صلى الله عليه وسلم رداني لصغر سنه. قالت له ما تزعلش نفسك، لما يرجع النبي من غزوة إن شاء الله نعرض عليه أمر ثاني برضه ويستخدمك فيه. قال لها خلاص. هي طبعا لاحظت ان ابنها، وتدرجت للأمهات ان هم يشوفوا كل ابن من أولادهم أو بنت من بناتهم عندها موهبة ازاي، ويحاولوا يستغلوا ويستثمروا الموهبة ديت في ان هم يعني يخلوا أولادهم ما شاء الله في أعلى حاجة وفي أعلى شهادات وأعلى درجة علمية. يعني لازم تشوف الموهبة اللي عند ابنك أو عند بنتك. فلقت ان ابنها ما شاء الله ذكي جدا، سريع الحفظ، ما شاء الله لماح قوي. فراحت بزيد بن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله هذا زيد بن ثابت وهو يحفظ كذا من القرآن، والقوم بقى قبلته شهدوا له بالخير وإلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما حس إن هو غلام نبيه جدا، فقال يا زيد إني أخشى اليهود على كتابي، فأريد منك أن تتعلم لغة اليهود. فإني لا آمنهم على كتابي. اليوم بتبعث رسالة النبي عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فقال له عايزك تعليم لغة اليهود بحيث لما تيجي رسالة منهم تقرأه وتشوف إيه اللي كتبينه، ولما نوزن بعث لهم أنت تبعث لهم بحيث نبقى عارفين برضو، لأن أخشى كمان أنهم يحاولوا بأي طريقة أنهم يحرفوا في أي حاجة، فيعني أنا خايف منهم بجد على كتابي، فاتعلم لغة اليهود. تخيلوا حضراتكم في كم من الوقت استطاع زيد بن ثابت يتعلم لغة اليهود بل ويتقن اللغة. حضرتك لما تعوز تتعلم لغة، يعني مثلا لغة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أي لغة، عشان تتعلم اللغة لا أقل من سنتين وانت بتتكلم. لما تروح تعيش مثلا في فرنسا وانت يعني فاهم ازاي بتتعلم اللغة او تعلمت اللغة بتاعتهم، اكيد اهل فرنسا لما يسمعوك انت بتتكلم يعرفوا ان انت ما انتش فرنساوي، صح كده؟ لان اللكنة بتاعتك هتبقى برضه لكنة ايه غريبة شوية، زي ما واحد اجنبي بيجي يتعلم اللغة العربية فيجي يتكلم معاك حس ان هو بيتهتف في كلامه، يعني وعمال بيتكلم بشيء من العجمة ومش قادر ان هو ايه يستوعب برضو دقائق اللغة واسرار اللغة، صح كده؟ حتى لو اتكلم معك باللغة البلدي اللغة الدارجة كده برضو مش يقدر يجيبها. فهو اتقن اللغة اليهودية لدرجة ان هو لو راح عاش وسطهم محدش هيعرف ان هو واحد غريب من كتر اتقانه للغة. في قد ايه لكم ان تتخيل؟ في 15 يوم. وطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة السريانية فتعلمها أيضا في 15 يوم، يبقى تعلم لغتين وأتقن اللغتين في شهر فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما النبي شاف منه الكفاءة العالية دي قال له بس ده أنت إيه كده تبقى من كتاب الوحي. فكان الوحي ينزل، فكان في كثير من كتاب الوحي كان على رأسهم زيد ابن ثابت وهو لسه صغير عنده 13 سنة وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر وأراد أن يجمع القرآن كلف من؟ كلف زيد بن ثابت. قال إنك شاب عاقل لا نتهمك فاجمع لي القرآن. قال فتتبعت القرآن في الصحف وفي صدور الرجال وفي الرقاع وفي العظام وفي اللخاء إلى غير ذلك، تعب تعب لدرجة أنه قال والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أيسر علي من جمع القرآن. لسببين، كان جمعه صعب جدا بالنسبة له، والحاجة الثانية المشكلة إنها أمانة جديدة قوي، ده رجل بيجمع القرآن كتاب المولى عز وجل، وأي غلطة يعني دي يعني غلطة لا تغتفر، فكان لابد أن يجمع بدقة شديدة جدا جدا. شاف الموضوع إن زيد بن ثابت جمع القرآن في عهد أبي بكر وجمعوا الصحف وسابوها عند عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم عمر بعدما توفي ترك الصحف عند ابنته حفصة رضي الله عنها وارضاها. فلما كان في عهد عثمان بن عفان وكان البعوث والسرايا والبعوث والفتحات الإسلامية وصلت إلى أرمينيا وأذربيجان، والناس هناك طبعا سيدنا حذيفة والحديث رواه البخاري، لا الناس اختلفوا في كتاب الله، هناك من يقرأ بقراءة أبي بن كعب وهناك من يقرأ بقراءة ابن مسعود، والقراءتان يعني إيه يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وده بيقرأها فتثبتوا، فظن أنه يحرف القرآن مع أنه ليس تحريفا للقرآن، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على 7 أحرف، إن في المنطقة الفلانية ديت الناس دولت ما يقدروش ينطقوا الحرف دوت، فيسر الله له القرآن بأن يقرأوا بقراءة في بعض الألفاظ طبعا مش في كل القرآن، واخد بالك؟ وهنا في المنطقة دي ما يقدرش يقرأ بالحرف دوت، فنزل القرآن على 7 أحرف، هتبقى تيسيرا من الله سبحانه. ربنا قال كده ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فظن الناس أن ده بيحرف والتاني قال ده بيحرف حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا. سيدنا حذيفة رجع دخل على سيدنا عثمان وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. فطلب من السيدة حفصة أن تأتيه بالصحف اللي عندها، وراح جايب زيد بن ثابت واثنين ثلاثة من أهل قريش. قال له يا زيد أنت تعلم أن القرآن نزل بلغة قريش، فإن اختلفت أنت وصاحبيك في أي شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإنما نزل القرآن بلغة قريش. فجلسوا ويجمعوا القرآن جمعة واحدة وبيسموه المصحف العثماني، واخد بالك؟ حتى يعني حرقت جميع النسخ التي فيها اختلاف في القراءات وجمعوا على قراءة واحدة حتى لا يختلف الناس. كان أيضا السبب فيها زيد ابن ثابت رضي الله عنه وهو شاب صغير بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف مثلا واحد اسامة بن زيد، وانا عمال بديك أمثلة علشان همة الشباب تتحرك يقول لك سبحان الله. شوف لان احنا لما بنسمع اسماء اصحاب يا جماعة بنتخيل هم كبار قوي في السن، هم كبار في المقام. تسمع مثلا عن سيدنا سعد بن ابي وقاص، تعرف عمره كم سنة؟ 17 سنة. واخد بالك؟ تسمع عن مثلا عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، تلاقي سنه صغير جدا، واخد بالك؟ لكنهم رجال وحملوا أمانة الدين في سن مبكرة، فكان لهم أثر عظيم جدا بفضل الله. أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يقود جيشا فيه شيوخ الصحابة منهم أبو بكر وعمر، وكان عمر أسامة بن زيد لم يتعدى 19 من عمره، كان لسه ما وصلش سن 19 سنة. ورغم ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عرمرم على رأسه هؤلاء الصحابة الكرام أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع، آمين رب العالمين. سيدنا معاذ بن جبل، وأنا بديك بس كده رؤوس أقلام سيدنا معاذ بن جبل، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما بيقول أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وكذا وكذا وكذا. خد بالك، وقعد يثنى على كل واحد ويحط الرجل المناسب في المكان المناسب. لما جه عند معاذ بن جبل قال وأعلم الناس أو أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ويخبر في حديث ثاني أن معاذ بن جبل يأتي مقدام العلماء يوم القيامة بمقدار رطوة، يعني رمية بحجر، يعني كل علماء الأمة بقى. شو احنا مين بيكلم عن ابن تيمية وابن حجر وابن القيم وكل الأئمة الكبار دول كلهم، معاذ بن جبل يجي قدامهم قدام كل هؤلاء العلماء، كل علماء الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى فيما عدا النبي طبعا صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي مقدام العلماء. طب معاذ بن جبل ده عاش كم سنة؟ معاذ بن جبل ورد في الموضوع ده روايتين، ان هو توفي وعمره 28 سنة، ورواية تانية بتقول ان هو توفي وعمره 33 سنة. فعلى اقصى تقدير ماتوا عنده كم سنة يا جماعة؟ 33 سنة. 33 سنة ويكون مقدام العلماء يوم القيامة واعلم الامة بالحلال والحرام، هي دي بقى المسألة، الهمة العالية اللي تخليك تنجز في وقت قصير جدا جدا ما لا يستطيع أن ينجزه غيرك في وقت كبير. ولذلك جاء في تفسير الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قالوا طيب طول العمر ده يجي إزاي؟ قالوا طول العمر ده يجي بحاجتين، إما بطول العمر على الحقيقة وهشرحلكوا دلوقتي إزاي، وإما بالبركة، بإن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك بحيث إن أنت تستطيع إن أنت تنجز في وقت قصير ما لا يستطيع غيرك أن ينجزه في وقت كبير جدا بفضل الله سبحانه. يعني تقدر تعمل حاجة مثلا في 10 سنين غيرك يعملها في 100 سنة. واضح كده؟ الحاجة الثانية إن تكون الزيادة على الحقيقة، تكون الزيادة على الحقيقة. بمعنى طب نستأذنكم الصوت في الاستوديو يا جماعة، ممكن الصوت لو سمعته في الاستوديو. طب نطلع فاصل بعد اذنكم. لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية. ونتكلم عن اس اتش كريم مساج. ليه اس اتش كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100% آمن 100% مرخص من وزارة الصحة المصرية. هو ده اتش اتش كريم مساج، ده النقلة الجديدة في عالم الآلام الروماتيزمية، كريم مصنع من أعشاب طبيعية بنسبة 100%. اتش اتش كريم مساج بيعمل اختراق عميق للجلد سريع وممتد المفعول لفترات طويلة. اتش اتش كريم مساج عملناه عشان الناس اللي مش قادرين يستحملوا كتر استخدام الأدوية اللي بتعمل لهم قرحة في المعدة، بتعمل لهم مشاكل في الكبد، بتعمل لهم حاجات كتير جدا هم في غنى عنها. من يصدق ان اتش اتش كريم مساج ده كريم عشبي 100%، كريم عشبي 100% بيخترق الجلد بسرعة شديدة جدا وسرعة عميقة جدا. عملنا اتش كريم مساج اللي قدامنا عشان خاطر يعالج الالام الروماتيزمية، يعالج الانزلاق الغضروفي، يعالج ارتشاح الركبة، يبسط العضلات للرياضيين، الرياضيين اللي هم الولاد الصغيرين بيلعبوا الكرة او الشباب اللي بيلعبوا الكرة او لعيبة الكرة بنفسهم بيحصل لهم شد عضلي. الاستريتش كريم مساج بيفك الشد ده خالص بنسبة 100%. الاستريتش كريم مساج هو عبارة عن 12 مادة فعالة من الاعشاب الطبيعية 100%. عايز اقول كمان حاجة مهمة جدا في الاستريتش كريم مساج، انه هو احسن حاجة تستخدم حاليا في علاج الالام الروماتيزمية وتنشيط الدورة الدموية وازالة الالم. الاستريتش كريم مساج لو عندي انزلاق غضروفي هيعالجني الاستريتش كريم مساج، لو عندي عرق النزف هيعالجني الاستريتش كريم مساج، لو عندي اصابة في الملعب او تورم هيعالجني بالاستريتش كريم مساج. الاستريتش كريم مساج هو طفرة في عالم الالام الروماتيزمية او علاجات الالام الروماتيزمية بالاعشاب الطبيعية بنسبة 100%. بيعتمد على قدرة هائلة في اختراق الجلد والوصول الى اماكن الالم، عشان كده جاب نتائج هائلة ويكفينا فخرا ان اتش كريم مساج كريم مصري 100% عربي 100% يعالج بامان بنسبة 100% بفضل الله عز وجل، ويكفينا ان هو مرخص في وزارة الصحة المصرية. اتش كريم مساج عندك مشكلة في ظهرك، عندك مشكلة في الغضروف، عندك مشكلة في رقبتك مش هتعرف يمين او شمال، عندك مشكلة في الركبة، عندك خشونة في الركبة، عندك عرق النسا، او انت عندك اصابة في الملعب او كدمة او اتخبطت في الترابيزة او اتخبطت في اي مكان، رجليك بتوجعك، رزغ اليد، عندك املاح كتير وعامل لك الام روماتيزمية جديدة جدا، الاتش كريم مساج حللنا كل ده. يكفيه ان هو 12 منتج طبيعي 100% اتخلطوا في بعض بطريقة علمية 100%، اتصنعت في شركة أدوية محترمة بنسبة 100% وطلعت اتش كريم مساج. هتصلي إن شاء الله وانت واقفة، حدث إن ظهرك بيوجعك وعندك انزلاق غضروفي هيتعالج الانزلاق الغضروفي، حدث الألام الروماتيزمية المبرحة وانت معدتك جالها قرحة فيها هنعالج لك قرحة المعدة باستخدام الاتش كريم مساج. يعني مش هناخد دواء أقصد عشان يعالج يجيب لي قرحة في المعدة، لا هناخد عشب طبيعي لوكال موضعي. اتش كريم مساج هيعالج عرق النساء، هيعالج لنا امراض كتير جدا، كل ما تخطر في بالك من الام الروماتيزمية من اول صباع ايدك لحد صباع رجلك، مرورا بظهرك برقبتك بالديسك بالفقرات العنقية بالفقرات القطنية كل فقرات الظهر، خشونة الركبة، المفصل الكاحل ومفصل القدم ومفصل الفخذ او الورك، كل ده يعالجه اتش كريم مساج. اتش كريم مساج مصري عربي 100% نتائج 100%، وده اللي عملناه في اتش كريم مساج. اتش كريم وداعا للالام الروماتيزمية والام العضلات والمفاصل ولعلاج اصابات الملاعب والام العمود الفقري والرقبة. سعر العبوة 125 جنيه، وفي حالة الحصول على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه. شركة اتش فارما. يا أسرى كل البدور التي بشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا يا هلالا أسرى كل البدور التي بشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا يا هلالا أسرى كل البدور هلت البشرى علينا والسرور، كل ما في الكون غنى هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور. يا هلالا أيقظ بقايا النور، أيقظ بقايا النور.

الكرام. وأحداث تحدث ولكنها تؤثر فينا لكي تدير لنا الضوء. أحداث مؤثرة في تاريخ الأمة سنلقي عليها الضوء في برنامج على تقدير رمضان، يأتيكم في الأوقات التالية. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجل من الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، صفحة مشرقة من صفحات حياة هذا البطل العظيم، هذا الرجل العظيم الذي هو حقا من عظماء الدنيا. ذلك البطل المجاهد الذي ظل عمره كله يجاهد في ميادين الجهاد، نعيش معه كذلك فيما يأتي تفصيلا نبين ونوضح فيه الجوانب العظيمة في حياة هذه الشخصية الكريمة الفزة التي نتشرف ونقول أن هؤلاء حقا هم العظماء. لو رأى المجد يوما فارسا شهبا واتفلا فرأى ضوات خيل وإلى الميدان أقدم كاتب الغاب عطشا. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. لماذا نقدم هذا البرنامج؟ برنامج قصة نبي، وكيف نستفيد من هذه القصص التي سوف تقدمونها بإذن الله تعالى في هذه السلسلة من حلقات هذا البرنامج، وهل نستطيع أيضا أن نعيشها واقعا عمليا في حياتنا؟ قصص النبيين من خلال كلام الله العظيم، قراءة قصصهم، مطالعة سيرهم، أكبر معين لنا في سلوك هذا الصراط المستقيم. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعباد. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة الماء. شوية لعطل فني في الصوت، فبنعتذر لحضراتكم وربنا يبارك فيكم يا رب ويجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نكمل بقى سلسلة علو همة الشباب، ربنا يجمعنا وإياكم مع أصحاب الهمة العالية رب العالمين. كان في زهرة ابن الحوية التميمي تولى قيادة الجيش في عهد سيدنا عمر وحارب المرتدين من أهل البحرين، وظل من فتح إلى فتح حتى فتح ما بين القادسية والمدائن. زهرة ابن الحوية لو كان عاش وطال عمره لنافس في شهرته خالد بن الوليد والمثنى ابن حارثة، كان قائد لا يشق له غبار رضي الله عنه وعن جميع هؤلاء يعني الأبطال، ربنا يجمعنا بهم في الجنة رب العالمين. محمد ابن القاسم الثقفي فتح السند والهند، تخيلوا حضراتكم كان عمره كم سنة؟ 17 سنة. 17 سنة يبقى في سنة كام النهاردة؟ ثانية ثانوي. فتح بلاد السند وبلاد الهند، كل من دخل في الإسلام في هذه البلاد بلاد السند والهند كله في ميزان حسنات شاب عمره 17 سنة. هات شاب النهاردة عمره 17 سنة قل له طموحاتك ايه، امنياتك ايه؟ بس ده ممكن بيكون بيلعب اثار لحد دلوقتي يعني، خد بالك. الا من رحم الله، طبعا في شباب زي الورد وشباب ما شاء الله عندها طموحات وامال، ربنا يبارك فيهم جميعا. الامام البخاري كتب كتاب التاريخ الكبير وهو عنده 18 سنه. انا بقول كده يا شباب عشان برضو ايه الدم يجري في عروقكم كده، يقولوا يعني ازاي احنا ما عملناش كده، لازم نعمل كده سبحان الله. ولذلك سبحان الله انا قبل الفاصل قلت لكم ان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في عمره فليصل رحمه، فقلنا يا جماعه طول العمر بيحصل بحاجه من اثنين، اما بالبركه واما بحاجه تانية خالص. البركة ان ربنا يرزقك البركة في ان انت تقدر تعمل في فترة قصيرة جدا حاجات غيرك يعملها في فترة طويلة جدا. طب والحاجة التانية؟ قال لك الحاجة التانية ان عمره يزداد فعلا على الحقيقة، ملاش علاقة بالبركة. قالوا ازاي؟ قالوا لان القضاء نوعين، قضاء مبرم، احفظوا الكلمة دي، احفظوا الكلمة دي، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هو ما عند الله عز وجل في ام الكتاب، ده لا يتغير ولا يتبدل. قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده كده ايه، ده اللي في علم الملك، ده القضاء المعلق. وعنده ام الكتاب ده القضاء المبرم اللي هو لا يتغير. طب ايه اللي في علم الملك اللي هو بيتغير؟ كأن الله عز وجل يقول للملك عبدي فلان عمره 60 سنة، فاذا وصل رحمه يبقى عمره 70 سنة، والله يعلم مسبقا ان العبد ده سيصل رحمه ام لا. وضحت يا جماعه المساله عامله ازاي؟ ده بيسموه قضاء المبرم وقضاء المعلق. يبقى اذا ممكن عمرك يزداد بالبركه وممكن يزداد على الحقيقه، ممكن في الحالتين بفضل الله ممكن يزداد على الحقيقه، يبقى عمرك بدل ما يبقى 60 يبقى 70، وفي نفس الوقت ربنا يرزقك في 70 سنة اللي غيرك يعمله في 7000 سنة. شوف قد ايه، شوف يعني بلا مقارنه بين الانبياء والرسل. سيدنا نوح عليه السلام قعد كم سنه؟ 1000 سنة الا 50 عاما. كم واحد اهتدى على ايديه؟ في بعض الروايات بتقول 13 واكثر روايه بتقول 80. 80 واحد اسلموا على ايدين سيدنا نوح في 950 سنة. طب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عمره في الدعوه دي 23 سنة، 23 سنه دعوه. يوم ما راح يحج حجه الوداع كان معاه كم صحابي؟ 124 ألف، عفوا 124 ألف صحابة. ده غير بقى الأمم اللي جت من بعده والتابعين وتابع التابعين وإلى تابعين إلى يوم القيامة. ولذلك كان أكثر الأمم يوم القيامة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمم في الجنة هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تلتين أهل الجنة، تلتين أهل الجنة من أمة الإسلام خيره، والتلت الباقي متوزع على 69 أمة، لأن الأمم كلها 70، إحنا الأمة رقم 70. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل منها الجنة تلتين أهل الجنة، والتلت الباقي يتوزع على 69 أمة. شوف قد إيه، عشان تفرح بس إن أنت ربنا جعلك مسلما ومن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام البخاري يكتب التاريخ وعمره 18 سنة، لسه شاب صغير ويكتب كتاب التاريخ الكبير. والإمام ابن تيمية، وده من عجائب ما قرأت، كان عمره كم سنة؟ 6 سنوات. في عمره هو 6 سنوات أسلم على يديه، خد بالك، رجل يهودي. 6 سنوات ويسلم على يديه رجل يهودي. أي نعم، إيه اللي حصل؟ اللي حصل الإمام كان بيروح يطلب العلم وهو صغير جدا جدا، وكان بيروح للكتاب كده ويطلب العلم على يد العلماء والمشايخ وهو عنده حوالي 5 سنين. فتلقى قدر من العلم الحمد لله معقول في خلال السنة ديت، وكان عنده قدرة على الحفظ والإتقان غريبة الشكل. ففي يوم من الأيام قابل واحد يهودي، فلقى الغلام ده ما شاء الله لابس بقى لبس طلبة العلم كده وهو صغير ورايح الكتاب وجاي من الكتاب، فحب يعني يستفزه، فبدأ يسأله بعض الأمور والغلام يجاوب عليه، الإمام ابن تيمية يعني وهو غلام يعني يجاوب عليه، فيستغرب اليهودي، فاليهودي يثير شبهة تانية والإمام ابن تيمية يرد عليه، لحد ما اليهودي اقتنع تماما أن الإسلام هو دين الحق، فأسلم اليهودي على يد الإمام ابن تيمية وهو عمره 6 سنوات. ولولا صحة النقل ما صدقنا، شيء عجيب جدا يا جماعة. أنا رأيت طفل صغير عنده 6 سنوات أو 5 والله على ما أذكر، واخد بالك، كانوا جايبينه في إحدى القنوات الإسلامية، وهذا الطفل الصغير أو الغلام الصغير ما شاء الله حافظ القرآن بإتقان عجيب الشكل يا جماعة، لدرجة إن كان الأخ اللي بيسأله الأسئلة وعلى الهواء مباشرة كان يقول له مثلا سمع من أول قوله جل وعلا كذا، يقول له آية فيقرأ، يقول له طب أنا عايزك ترجع 20 صفحة الوراء وتسمع، فيقعد يقلب صفحات المصحف كده في ذهنه ويبدأ يقرأ، يقول له طب عايزك تطلع قدام 200 صفحة، فيبدأ يقلب صفحات المصحف كده حد ما يوصل 200 صفحة ويبدأ يقرأ، يقول له طب ارجع وراء 7 آيات. تخيل لم يخطئ خطأ واحدا. هو كده كده الدين دين الله عز وجل، وهو ناصره لا محالة سبحانه وتعالى. محمد الفاتح فتح القسطنطينية اللي النبي قال عنها لنعم الجيش جيش لنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا له دعاء من القلب لمن يفتح القسطنطينية. محمد بن الفاتح كان هو صغير، لسه شاب صغير، لسه طفل صغير حتى، كانت أمه تقول له أنا بحلم يا ابني إن أنت تكبر وتبقى قائد كبير وتفتح القسطنطينية عشان تبقى فزت بدعاء النبي وببشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في أكتر من كده؟ والأم تحفزه، عايزين نربي أولادنا تربية القادة لا تربية العبيد. ما تقولش لابنك أنا أمنية حياتي يا ابني إن أنت تطلع مطرب كبير أو تطلع لعيب كورة، عشان في الوقت ده يعني الرايجة ماشية مع لعيبة الكورة، جون واحد يجيبه ويكون مستقبله، واخد بالك؟ لا، ربي تربية القادة. أنا بتمنى يا ابني وبحلم إن أنت تبقى قائد الأمة دي يا ابني. أنا بتمنى بصرف النظر ابني عن الشهرة أو غير الشهرة ان انت تبقى عالم من العلماء اللي بيوصلوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انا بتمنى يا ابني ان ربنا يكرمك وتخدم دينك خدمة كبيرة لا تنسى ابدا، وتبقى حاجة كبيرة قوي عند ربنا، اهم حاجة، اهم من البشر كلهم. ربي ابنك على ان هو يكون قائد، على انه يكون حاجة كبيرة، مش بقى سبحان الله الامنيات النهاردة يعني سبحان الله تبقى الام عماله نفسك ابنك يطلع ايه، والله نفسي يطلع دكتور او مهندس، لا قدر الله الولد حصلت له حتى فقد عينيه تقول خلاص امرنا الى الله يطلع شيخ، كان احنا بقى يعني ليه اللي وقعين يعني سبحان الله. لا يعني هو العالم ده حاجه وحشه، ده العالم ده راجل يعني بقول ده من ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اتكلمنا عن همه الشباب، تعالوا ناخد امثله كده من علو همه الصبيان. اول من اسلم من الصبيه كلنا عارفينه، علي بن ابي طالب ابو الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة، علي بن أبي طالب الفارس المغوار من 10 المبشرين بالجنة، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أسلم من الصبيان هو علي بن أبي طالب. وحلو أول كلمة أول، ويريد تحط تحتها كده 1000 خط وتقول ولما كنش أنا أول واحد يحفظ القرآن في المنطقة اللي أنا فيها، وليه ما تكونش حضرتك اول واحده تلبس الحجاب في المكان اللي انت عايشه فيه، وليه ما اكونش انا اول واحد يدعو الى الله سبحانه وتعالى، وليه ما اكونش انا اول واحد يحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وليه ما اكونش انا اول واحد، وهكذا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كلنا بنقرا الايه دي، يبقى كل واحد فينا يتمنى يكون الأول، لأن ربنا قال لنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ده مجال تنافس، أنا وأنت بنتنافس في إيصال الخير، وده تنافس شريف وجميل جدا جدا، مفيش أروع من كده. أنا كنت أذكر في بداية التزامي أني رحت ساعتها عشت في المملكة العربية السعودية ربنا يحفظه ويبارك فيهم، وكنت أتنافس مع أخ سعودي صديق لي اسمه سليمان ربنا يبارك فيه ويحفظه، والله كنا نتسابق في حفظ القرآن الكريم، شفت ايه؟ وكنت يعني كل يوم كان يجيني بالليل كده بعد مواعيد الشغل بتاعتي ونقعد مع بعض، انا اسمع له هو يسمع لي، واقول له مثلا انا سبقتك بربع، يقول لي طب انا بكره هسبقك بربع، وهكذا. كان تنافس شريف جميل جدا، وكان بيحفزنا ان احنا نختم القرآن بفضل الله. ساعتها ختمنا القرآن في 6 شهور، 6 شهور كان القرآن ختم كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ في همة، في حد بيساعدك، في حد بيعينك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا ممكن أنافس نفسي، وممكن بقى أقول إيه طب أنا هعلي همتي وأبقى لوحدي وأقفل على نفسي وأعمل، ممكن تكسل، إنما إيه؟ إنما الصاحب ساحب، لو كان صاحب إنسان تقي وورع هيسحبك إلى الخير، وإن كان غير كده هيسحبك إلى الشر. فعشان كده لازم حد يعينك ويؤازرك، والتنافس بيخلي الانسان ايه على طول بيقبل اكتر ويجتهد اكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس كان عمره 10 سنين، كان كل اللي شاغل فكره حاجه واحده بس، نفسي اعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل ازاي. بالله عليك شفت حضرتك حد في السن ده؟ بلاش في سن 10 سنين، في سن 15 سنة كل همه انه يعرف ان شيخه بيصلي ازاي قيام الليل. خدت بالك؟ فما ظنك بقى بابن عباس اللي مش عايز بقى يعرف مين من الصحابة بيصلي، لا ده عايز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي قيام الليل ازاي. النبي كان متزوج خالته، خالة عبد الله بن عباس، فراح عبد الله بن عباس عند خالتي وبات عندها ليلة، وكانت ليلة النبي عليه السلام، وراح قال لها طب النبي بيصلي قيام الليل امتى؟ قالت له الساعه كذا او الوقت الفلاني مثلا، فمن ازاي؟ طيب راح قايم بقى مجهز الميه وجاب له الميه من بره ومحضرها ومظبطها علشان النبي يقوم يلاقي ايه؟ يلاقي الميه جاهزه. فقال من اعد لي ماء الوضوء؟ فقالت عبد الله بن عباس. فقام النبي ودعا له الدعوه التي اصابته وكانت يعني دعوه البركه كلها. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. عبد الله بن عباس يا جماعه كان يعني احد اصحاب عبد الله بن عباس بيقول لك كنت ارى منه امرا والله لو راه الترك والعجم وكل من في الارض لاسلموا جميعا مما يرون. بيقول لك كان مره قاعد في المكان بتاعه في المجلس بتاعه، وكان ما شاء الله حشود من طلبه العلم ينتظرون من الخارج، فيقول ليدخل اهل اللغه، يدخلوا اهل اللغه ناس فطاح بقى علماء يا جماعه، علماء يعني الواحد منهم علماء اللغة دولة كان الواحد فيهم ممكن يرتجل شعر من ألف بيت وهو واقف. يعني تسأله تقول له مثلا من أين أنت؟ من أين أنت ديت؟ وما يقولك مثلا 100 بيت، واخد بالك مرتجل كده شعر، شعر بجد حقيقي، مش حلمنتيش بقى كده ومضعشران بالقاطرين تحشرمت والكلام اللي فاهم ازاي، لا ده شعر، شعر بجد ويرتجل أشعار. فهو يقول يعني ليدخل أهل اللغة، يدخلوا أهل اللغة وينظروه ويسألوه ويسمعوا الإجابات ويتعلموا ويخرجوا، ليدخل أهل البلاغة، يدخلوا أهل البلاغة، ليدخل أهل الفقه، ليدخل أهل الحديث، ليدخل والكل يصدر عن بحر. قال الرجل والله لقد وجدته بحرا بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. شوف انا عمال اكلمك عن علو همة الشباب وعلو همة الصبيان وعلو همة الشيوخ وعلو همة النساء، طب تعالى شوف حاجة يمكن لما تسمعها تستغرب تقول هو الشيخ بيتكلم فيه، تعالى شوف علو همة النحل يمكن تغير. عالم النحل عالم عجيب جدا، عالم النحل وعالم النمل الاثنين عالم عجيب جدا. تخيل ان عالم النحل وعالم النمل لو لقوا نحلة كسولة، كسولة مش عايزة تشتغل يعني بالبلدي كده عمالة بتضحك على المجموعة اللي معاها وبتوهم المجموعة ان هي بتشتغل وهي ما بتشتغلش، لو اكتشفوا كده بياخدوها يقطعوها نصين ويموتوها. ليه؟ بيقول لك حتى لا تعدي بقية اخوانها فيتكاسلوا مثلها. شوف الهمة بتاعتهم لدرجة ايه، لا يسمحوا لنحلة ابدا ان تتكاسل او ان هي تعمل نفسها تشغل وما تشغلش او تخدعهم او غير ذلك. سبحان الملك، حاجة عجيبة جدا عالم النحل. شوفوا علو همة الهدهد، هدهد سيدنا سليمان او الهدهد ده بعلو همته كان سبب في اسلام امة باكملها، قوم سبأ، قوم سبأ اللي كان عليهم بلقيس ملكة سبأ. كل اللي حصل ان سيدنا سليمان جه بيجهز الطابور الصباحي للانس والجن والطير والوحش وبعدين بيتمم عليهم، فجأة لقى الهدهد ناقص. اكتشف امتى ان الهدهد مش موجود؟ اكتشف لما هم حبوا يعني عايزين شوية مية، عايزين مية عشان يشربوا. طب ايه علاقة الهدهد بالمية؟ الهدهد ربنا اعطاه قدرة غريبة جدا جدا في عينيه، ان هو لو نظر الى الارض يعلم اذا كان في المكان ده فيه مية ولو على بعد 100 متر تحت الارض يراها الهدهد. تخيل، فكان الهدهد كان زين سليمان مثلا يقول له عايزين ميه، يوم ماشي كده او طاير في مكان كده وبعدين يجي عند المكان كده ويثبت ويعرف سيدنا سليمان ان المكان ده فيه ميه. فسيدنا سليمان يامر في الوقت ده الجن فيحتفلوا فعلى طول يوصلوا للميه فالكل يشرب، وما شاء الله كان معاه جيش بقى، خد بالك ربنا حشل له جنوده بقى من الجن والانس والطير، فهم يوزعون اعداد لا تقتل على قلب بشر، خد بالك. فبيسال على الهدهد قالوا له لا ده مش موجود. فين؟ طب لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او في النهاية بقى لأتيني ايه بسلطان مبين، يعني ايه بقى انا يعني يجيني بحجة كده قاطعة تكون سبب مقنع جدا ان هو تغيب كده عشان اقتنع. فقال له جئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد بيقول له اني وجدت امرأة ايه يعني تملكهم ويعني اوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد استعظم المسألة ازاي, وفي الاخر بيقول الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. ازاي يعني ان في ناس ربنا بيرزقهم ويعافيهم ويكرمهم وفي النهاية يروحوا يسجدوا لغير الله؟ فاستعظم الهدهد هذه المسألة. ما كان من سيدنا سليمان الا انه ارسله برسالة وقال له بس تروح هناك ويرمي بس ايه لهذه المرأة الرسالة ديت من فتحة كده وابتعد حد ما نشوف الرد. وكان الرد ان هي جاءت وشافت سيدنا سليمان وعلمت انه نبي كريم, وطبعا ارسلت له هدايا, فلما رفض الهدايا عرفت ان هو نبي وليس مجرد ملك من ملوك الدنيا اللي طالبين دنيا وهدايا وكان ده كل, لا عرف ان هو نبي كريم. فجاءت واسلمت مع سليمان لله رب العالمين هي وكل قومها بفضل ايه بفضل الله اولا ثم بفضل علو همه هدهد. هدهد شوف يتحرك بقى يعني عبر البلاد دي كلها عشان يوصل لمكان عرف ان في ناس بيسجدوا فيه للشمس من دون الله. فكان الهدهد سبب في اسلام امه كامله. سبحان الملك, الواحد المفروض يغير يا يقول هدهد يكون سبب في اسلام امه كامله. امال انا كنت سبب في اسلام مين؟ ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. انت لازم تقعد تفكر كده وتقول اه ده ربنا بيقول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الملك, حياه القلب اصلا بيد الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قلبك اللي بين جنبيك انت لا تملك منه اي شيء, لكن الذي يملك ذاته هو الله. قال جل وعلا لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قل لي بس الآية دي بتتعارض مع آية ثانية. أنا معاك وهقول لك أنا الآية الثانية, إن المولى عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. مش الآية دي بتتعارض؟ الآية هنا بيثبت له إن هو بيكون سبب هداية, وهنا بينفع عنده سبب الهداية. خد بالك, قال لك الهداية نوعين, هداية دلالة وإرشاد, وهذه يملكها النبي وكل ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين. واضح كده؟ يبقى هذه الهداية يملكها النبي صلى الله عليه وسلم وورثة الأنبياء من الدعاء المخلصين ومن العلماء ومن الوعاظ. هي ديت اللي هي إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم, هداية الدلالة والإرشاد. يعني أنا بدلك على طريق الجنة, أنا بدلك على طريق ربنا, أنا بعرفك الطريق الصح. هي دي هداية الدلالة والإرشاد, دي يملكها أي حد. والهداية الثانية هداية التوفيق, ان ربنا يوفق القلب ده انه يهتدي ويثبته, وهذه لا يملكها الا الله, وتلك التي نفاها الله عز وجل في الآية الثانية اللي هي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان لها سبب طبعا, ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم انه كان بيتابع عمه ابو طالب بالدعوة ويقول له لحد ما وصل لان عمه كان نام على فراش الموت وحواليه بقى اصدقاء السوء عبد الله بن ابي امية وعمر بن شاب اللي هو أبو جهل. فالنبي عصام يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. فأبو جهل يقول له أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ فيقول له لا لا لا هو على ملة عبد المطلب. حتى ما في آخر رمق راح قايل للنبي والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك, لولا أن أنا خايف بعد ما أموت يقولوا أن أنا صبأت ودخلت في دينك لكنت قلت الآن لا إله إلا الله. طب تخيل هو لو كان قال لولا أن قومي هيعيروني لكنت قلت لك لا إله إلا الله. تخيل أن كان ممكن يختم لي بالكلمة دي, لكنه قال له إيه؟ لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك, ولم يقل لا إله إلا الله فمات كافرا. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعته شفاعتك؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. سبحانك يا رب, شيء عجيب جدا جدا. سبحان الملك, عشان كده بقول لك شوف بقى شوف انت همتك فين, همتك فين في الدعوه. طيب الاغرب من ده كله اني بتمنى ان يكون همتنا مثل همة الديك. عارف الديك سبحان الملك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر ان الديك ده بيصيح ويوقظ الناس لصلاة الفجر. تخيل، فكرت مرة كده تقوم تمسك موبايلك بدل ما تبعت رسائل حب وهزار ونكت وحاجة كده، فكرت تحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى 10 مسجات كل يوم الفجر هيكلفوك كام؟ 190 قرش، 2 جنيه. تبعت 10 مسجات ل10 من أصحابك تصحيهم لصلاة الفجر، فلو صلوا الفجر يبقى في ميزان حسناتك ال10 اللي صلوا. تخيل، يا بلاش 10 يصلوا الفجر ب2 جنيه، ايه يعني ب200 جنيه؟ مش خسارة، انت كذابة، مش خسارة بجد والله، سبحان الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد وابي داود بسند صحيح: لا تسبوا الديك فانه يدعو الى الصلاة، وفي رواية فانه يوقظ للصلاة. يبقى الديك ده اللي انت تسمعه هو بيصيح قبل الفجر ده بيصح الناس عشان يصلوا. فعشان كده النبي قال: لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، وفي رواية فإنه يوقظ للصلاة. لأن الأغرب من ده كله إن الخيل الحصنة عندها علو همة في الدعاء. والله أنا بقولك هتسمع كلام غريب جدا جدا عن علو الهمة. شوف، سمعت علو همة النحل والهدهد والديك وداخلين على الخيل هم، ونختمها بالخيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: إنه ليس من فرس عربي، وحدد النبي نوعية معينة، إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له، إلا يؤذن له مع كل فجر أن يدعو بدعوة يقول فيها: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم، يعني جعلتني عند فلان الفلاني وخليته مسؤول عني، أكلني ويشربني وأنا تحت خدمته، أمره أروح معاه مشاويره أخرج معاه للجهاد، اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. هذا الحديث الثاني، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، تلاقيه في صحيح الجامع إن شاء الله الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة، قال: إنه ليس من فرس عربي إلا ويؤذن له مع كل فجر أن يدعو بدعوة فيقول فيها: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. ويقوم النبي عليه الصلاة في رواية أبي داود بسند صحيح يخبر أن الفرس دوت اللي بيدعو هو مش فرس واحد، كل فرس عربي، وخد بالك أن الفرس اللي بيدعو ده ربنا استجاب دعوته. فقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود بسند صحيح: إن هذا الفرس قد استجيب له دعوته، إن هذا الفرس إيه؟ قد استجيب له دعوته. عشان كده بقول لك بقى فين همتك بقى. شوف، احنا اتكلمنا في 3 حلقات عن همة المرأة من بني إسرائيل، امرأة سنها معدي 80 سنة، ورغم ذلك تقول سيدنا موسى: مش هقول لك على قبر سيدنا يوسف لحد ما تخليني أكون معك في الجنة. سيدنا موسى حتى ان الموضوع كبير قوي، ان مجرد انت تشاور على قبر تبقى معايا في الجنه، ده من ناحيه. الناحيه الثانيه ان هو مش بايده يقول لفلان في الجنه او فلان في النار، لان دي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. فسكت فنزل الوحي عليه: قل لها لك عهدك، خلاص انت معاه في الجنه. فلما قال لها كده دلته على قبر سيدنا يوسف عليه السلام. شوف الهمه، انت فين همتك بقى؟ همتك دي ابداها بقى من التوحيد للصلاه للصيام للزكاه للحج لطلب العلم للدعوه، في كل مناحي الدين لازم يكون عندك همه عاليه. واخد بالك؟ في التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: عشان تموت على التوحيد. شوف، قبل ما اقول الحديث ده، في حديث ثاني عجيب جدا رواه الترمذي بالاستاذ حسن، ان المولى عز وجل في الحديث القدسي يقول جل وعلا، يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، خد بالك الحتة الأخيرة دي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، شوف الحتة الحلوة دي، يعني أنت لو جيت بذنوب تملى الكرة الأرضية كلها، ودي مين ممكن يعمل ذنوب قد الكرة الأرضية؟ بيقول له: لو بس جتني بس ما تشركش بي، تيجي موحد، لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث الثاني الجميل اللي كنت لسه هقوله دلوقتي، اللي رواه الترمذي بسند صحيح، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر إن واحد راجل هيجي يوم القيامة، راجل دوت عنده 99 سجل كلها ذنوب وسيئات. بس راجل موحد، شوف قد الذنوب دي كلها بس موحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ينشر لهذا الرجل 99 سجلا كلها مد البصر، ما شاء الله سجلات 30-40 كيلو كل سجل يعني، وكلها ذنوب وسيئات. فالمولى عز وجل بيسأله بيقول له عبدي أهذه صحيفتك؟ قال له بلى يا ربي. أيوة هي. أهذه أعمالك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتابتي الحافظون؟ في ملك كتب عليك ذنب أنت ما عملتوش؟ قال له لا يا ربي، كل اللي أنا عملته مكتوب. فأخرج الله له بطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم قال جل وعلا احضر وزنك. فقال كيف أحضر وزني وهي 99 سجل شيله من زي؟ قال احضر وزنك لا ظلم اليوم، خلاص طالما ربنا أعانك هتشيل. شال 99 سجل حطهم في كفة الميزان، ووضعت أمام الكفة ديت الناحية الثانية كلمة لا إله إلا الله. يقوم حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فطاشت السجلات. طاشت يعني ادي لا إله إلا الله ودي ايه؟ سجلات 99 سجل كلها ذنوب وسيئات. لا إله إلا الله لها ثقل عظيم، فنزلت كده في السجلات عملت كده، واضح كده؟ الفطاشت السجلات. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء، مفيش حاجة تثقل أبدا ولا تكون أثقل من لا إله إلا الله اللي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وكلف الناس بأعظم تكليف، وسينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، أسأل الله يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. يبقى دي نعمة التوحيد. علو الهمة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوم تصلي الصلاة الخمسة في المسجد خلف الإمام، يعني قبل ما يقول الله أكبر تكون أنت جوه المسجد، ما شاء الله 40 يوم تكتب لك براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار. رقم 3 الصدقة. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق، سبحان الله أي حد ممكن يتصدق حتى لو كان فقير ومش لاقي، من تصدق بعدل تمرة، بس بشرط يا جماعة من كسب طيب، اللقمة الحلال، والله العظيم الحرام ما بيدوم ولا بينفع والله. وشفنا أمثلة حية من النظام السابق والمليارات اللي اتجمعت راحوا فين، مليارات راحت وناس اترمت في السجون، غير السيرة وغير التاريخ الذي سيذكر هؤلاء الناس. يعني الواحد اللهم لا شماتة، والله اللهم لا شماتة، الواحد بيقول يا جماعة اعقلوها، ده موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ليه الناس، مش ليه الناس، بلاش ليه الناس، ليه بعض الناس حتة الحلال والحرام عندهم ملاش حساب، مش فرقة، يجي من حلال يجي من حرام ولا فرقة معاه، هيفرق معاه يوم ينزل قبره وخلاص بقى ترك كل حاجة وخرج من الدنيا بالكفن، والكفن ملوش جراغ، ومهما كان عنده بقى من كنوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ليس منا أحد يا رسول الله، مال وارثه أحب إليه من مالي. قال فمالك، مالك بتاعك أنت، ما قدمت يعني ما تصدقت به، ومال الورثة ما أخرت. الناس دي كانت بتجمع مليارات لمين؟ عارف لمين؟ لأولادهم وأحفادهم. يقولك أنا راجل منصب كبير لازم عيلتي تفضل في المستوى ده 200-300-400-500 سنة علشان هم ولاد وأحفاد فلان بيه وفلان باشا. كان بيجمع عشانهم مش عشان نفسه، يعني بيجمع من الحرام عشانهم ويخش النار عشان خاطرهم، وهم سبحان الله مش هينفعوه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم النبي بيقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا، أي حاجة تقدر تعملها فيها خير اعملها ما تتأخرش. قال من تصدق بعدل طمرة، بس بشرط من كسب طيب. شو بقى يحصل؟ فإن الله ينميها له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، اللي هو المهر الصغير، حتى تصير كالجبل. التمرية ديت الصغيرة ديت هتبقى يوم القيامة جبل حسنات. أمال اللي تصدق بشوال تمر، أمال اللي تصدق بنص مليون جنيه، أمال أمال سبحان الملك. وإوعى تحتقر الصدقة البسيطة ديت. حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند النساء بسند صحيح، قال خد بالك سبق درهم 100,000 درهم. ما تقولش يعني هي جت على على الربع جنيه اللي انا هتصدق بيها ديت، ده يا عم ده فلان متصدق بربع مليون جنيه. والله العظيم ممكن يكون الربع جنيه ده ابرك من ربع مليون جنيه. ازاي؟ عارف ليه؟ النبي بيقول سبق درهم 100,000 درهم. ازاي يا رسول الله؟ قال لهم كان رجل عنده عرض كثير من المال فتصدق ب100,000. كان عنده 5 مليار وتصدق ب100,000، والرجل الثاني لم يكن عنده سوى درهمان او درهمين فتصدق بدرهم. فالدرهم ده يمثل ايه بالنسبه له؟ نص ثروته. يبقى ده تصدق بنص ثروته التي تبلغ درهمين، فالنص ده ايه؟ درهم واحد. والثاني تصدق ب100,000 بس عنده مليار، فصدق درهم 100,000 درهم. وده مش معناه بقى نقول الاغنياء ما تصدقوش، لا تصدقوا الخير، ربنا يبارك فيكم ويأجركم على قد ما بتفرغوا كروبات الناس، ربنا هيفرج عنكم كروبات يوم القيامه، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامه. الله. طيب في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من صام يوما، يوما يوم واحد نافله طبعا مش فريضه، من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، 70 سنة. يوم واحد، يوم واحد يا مسلم يا مسلمة نصومه في سبيل الله. هنصوم مثلا الاثنين والخميس بعد رمضان، بلك يوم واحد منهم يبعد النار عن وشك 70 سنة. وحديث البزار بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. وانت صايم كده، وانت في اثناء ما انت صايم لو موت تخش الجنه. طب لو اخر اليوم فطرت خلاص فطرت عند المغرب ومت بعديها برضو داخل الجنه. سبحان الملك، شفت قد ايه فضل ربنا. طيب في القران النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في كبير بسند صحيح: القران شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. احنا في شهر القران، احنا في شهر القران، شهر رمضان. الإمام الشافعي في أثر صحيح كالشمس كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. سبحان الله، تخيلوا 60 مرة. أنا بقول لك أنت لو قرأت حتى قبل كل فريضة جزء وبعد كل فريضة جزء تقدر تقرأ كل يوم 10 أجزاء مستريح. يا سيدي 5 أجزاء واختم القرآن 5 مرات ربنا يتقبل. آخر ثلاث حاجات كده في رجالة سريعة عشان الوقت الحياة خلص. طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الدعوة، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير حتى علو همتك عند طلب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم وبه أختم الحديث كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. أبشر إخواني وأحبابي إن شاء الله إن برنامجنا مواقف إيمانية إن شاء الله من الغد إن شاء الله، يعني من بكرة، بكرة 13 رمضان تقريبا، من بكرة إن شاء الله هيكون معاد البرنامج الساعة، يعني افتحوا التلفزيون من الساعة 11 بالليل إن شاء الله، يعني هنلتقي معكم على الساعة 11 وربع بالكتير، من 11 وربع إن شاء الله، ونكمل برنامجنا لمدة ساعة. يبقى بكرة معادنا معكم نقول من 11 بالليل افتحوا، احتمال نطلع على 11 وربع إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير، وبشكر إخواني اللي في الاستوديو، ربنا يجازيهم عنا كل خير ويجعلنا في ميزانهم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها يراها القلب ملحمة المعاني.